الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى حول آية عظيمة حوتها سورة عظيمة، وهي سورة البروج. سورة البروج، وهناك علاقة كبيرة بين اسم البروج وبين هذه الآية التي سنتحدث عنها. الآية التي نتحدث عنها هي قصة أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما مناسبة هذه الآيات بذكر البروج؟ البروج المعنى الظاهر فيها هي النجوم ومنازل الكواكب في السماء. النجوم ومنازل الكواكب في السماء، وسميت منازل الكواكب في السماء كما سميت النجوم بروجا لظهورها وعدم استتارها، لظهورها وعدم استتارها. ومنه سمي القصر برجا، سمي القصر برجا، وذلك بظهوره وعظمه وفخامته. وسميت المتبرجة متبرجة بسفورها وظهورها وانكشافها وعدم سترها، سميت ماذا؟ متبرجة. وبرج الشيء بروجا، وبرج الشيء بروجا إذا ظهر ولم يستتر، برج الشيء بروجا إذا ظهر ولم يستتر. إذن هناك علامة بين البروج أي الظهور، أي الظهور، وبين هذه القصة التي ظهر فيها دين الله عز وجل. هذه القصة اللي هي قصة أصحاب البروج نهايتها أن ظهر الدين جليا واضحا ودخل الناس جميعا فيه، فإن الظهور معناه الغلبة كما أن الظهور معناه عدم الاستتار، هذان معنيان للظهور. فالظهور معناه الغلبة، والظهور معناه عدم الاستتار، وهناك تلازم بين الاثنين، فإن القوي الغالب لا يكون منكمشا ولا يكون مستترا، بل يكون معلنا بنفسه عن نفسه، بل يكون معلنا بنفسه عن نفسه. وهذا هو ما حصل في قصة أصحاب البروج. إذا عرفنا العلاقة بين قصة أصحاب البروج التي انتهت بظهور الدين، التي انتهت بانتصار الدين، التي انتهت بانتشار الدين، وبين تسمية هذه السورة باسم البروج. ودائما العبرة ليست بنقص البداية، ولكن العبرة دائما بتمام النهاية. العبرة ليست بنقص البداية، وإنما العبرة دائما بتمام النهاية. أرأيت حالك عندما خرجت إلى الدنيا وليدا، وقبل ذلك كنت جنينا مستترا، ثم بعد ذلك تمم الله تعالى نموك وأذن لك في النزول إلى الأرض كما نزل أبوك قبل ذلك إلى الأرض، كما نزل أبوك قبل ذلك إلى الأرض. فالناس جميعا ينزلون إلى الأرض، الناس جميعا ينزلون إلى الأرض. فهذا نقصان، فهذا نقصان. ثم بعد ذلك إن عملت صالحا ووفقك الله تعالى إلى القول النافع والعمل المسدد الصالح، فإن الله تعالى يتمم نهايتك ويعلي منزلتك ويجعل خدمتك هم الملائكة. ولذلك كان النزاع أيهما أصلح، أيهما أصلح وأيهما أكمل، ويوم عند الله تعالى أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ على أقوال، والقول الذي عليه أهل التحرير والتحقيق ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه باعتبار البداية فإن الملائكة أتم وإن الملائكة أفضل، فهم قد خلقوا من نور، وهم عباد مكرمون مطيعون لله تعالى وهم بأمره يعملون، فهذا من حيث البداية. بينما خلق الإنسان من طين لازب، وكانت شهوته أقرب إليه من روحه التي تخفق بين جنبيه، فباعتبار البداية البني آدم بني آدم أدنى منزلة من الملائكة، وباعتبار النهاية فإن الله تبارك وتعالى يعلي الصالحين من بني آدم ويجعل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالأمر دائما إخوتي وأحبتي ليست أو ليس بنقصان البداية، ولكنه ماذا؟ بتمام وكمال وصلاح النهاية. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. ما قصة أصحاب البروج؟ ما قصة أصحاب البروج؟ هذه القصة قصها الإمام مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ملكا في من كان قبلكم كان لديه ساحر، ساحر، فلما أسن قال هذا الساحر للمالك ادفع لي غلاما حتى أعلمه السحر، ادفع لي غلاما حتى أعلمه السحر. فدفع الملك إليه غلاما، فكان الغلام يختلف إليه، يذهب إلى هذا الساحر ويتعلم منه. فذات يوم مر الغلام على صومعة فيها راهب يتعبد، مر على صومعة فيها راهب يتعبد، دخل الغلام فسمع إلى الراهب فأعجب بنحوه وكلامه، فأعجب بنحوه وكلامه، فكان ذلك الغلام يتأخر على أهله فيضربوه كما يتأخر على الساحر فيضربه. فقال له الراهب أي بني إن سألك أهلك فقل حبسني الساحر، وإن سألني الساحر فقل حبسني أهلي. وذات يوم بينما هو يريد أن يدخل المدينة وجد دابة عظيمة قطعت على الناس طريقهم. هذه الدابة لم يبين الحديث ماهيتها، قد يكون أو قد تكون أسدا وقد تكون غير ذلك، فأمسك بحصاة وقال اللهم إن كنت تعلم أن دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بهذا الحجر فماتت هذه الدابة، وبات الناس يمشون آمنين. وأجر الله تعالى على يد هذا الغلام من الآيات وخوارق الأمور ما تناقله الناس وتسامعوه، ما تناقله الناس وتسامعوه. فكان هناك جليس للملك قد عمي، فأتى إليه بهدايا كثيرة وبمال جزيل وقال له أيها الغلام إن رددت إلي بصري أعطيتك كل هذه الأشياء أجمع. فقال إني لأرد على أحد بصره، ولكن الله هو الذي يرد إليك بصرك. قال الملك؟ قال لا، ولكن هو ربي ورب الملك. قال من هو؟ قال الله، فإن آمنت به دعوته فرد إليك بصرك. فآمن جليس الملك، فدعا الغلام ربه فرد الله إلى جليس الملك بصره. وكان من جملة ما قاله الراهب للغلام: إنك أفضل مني، إنك أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تذل علي. إنك أفضل مني، وإنك ستبتلى، وإن ابتليت فلا تذل علي. فلما وقع لجليس الملك ما وقع، وذهب إلى الملك وهو يمشي طريقه دون أحد يأخذ بيده أو يرشده، قال له الملك: من رد إليك بصره؟ قال: الله. قال: أنا. قال: لا، ربي وربك الله. فمسه بشيء من عذاب فدل على الغلام، فأتي بالغلام فمس بشيء من العذاب فدل على الراهب. فأخذ الملك يسوم الراهب ووزيره الخسف والعذاب الشديد حتى انتهى الأمر إلى أن يضع المنشار في مفرق رأس كل منهما لينشره نصفين. أما الغلام فإنه أمر به جلاوزته، وأمرهم أن يأخذوه في قرقور ويجعلوه في بحر لجي حتى إذا ما انتصفوه دفعوه في هذا البحر فأغرق. فلما صنعوا قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأصبحوا غرقا، ورجع الغلام يمشي للملك. أمر الملك أن يأخذوه إلى ذروة جبل ويدهدهوه منها، فلما كادوا أن يفعلوا دعا ربه: اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج بهم الجبل فصعقوا ورجع يمشي للملك. ثم قال للملك: أيها الملك إنك لن تقدر علي، أيها الملك إنك لن تقدر علي، وإنك لست بقاتلي، وإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي، ثم اضربني بسهم من هذه الأسهم وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت قتلتني. ففعل الملك، دعا الناس جميعا في صعيد واحد، وحشد الناس، وأتي بالغلام وربط إلى نخلة، ثم بعد ذلك أخذ سهما من كنانته وقال الملك: بسم الله رب الغلام، فضربه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده عليه بعد أن نزل الدم فمات الغلام، وقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. الناس جميعا قالوا: آمنا برب الغلام. فأمر بالأخاديد فخدت، وأمر بالنيران فأججت فيها، حتى كان الطير إذا مر في كبد السماء يسقط من شدة النار، وكان يأتي بكل واحد أو واحدة ليراوده أو ليراودها، فإن أبى إلا الدين رمي في النار. فكانت هذه القصة هي قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة باختصار شديد حتى لا أطيل، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن تكون الملائكة الآن تكتب حسناتكم، ولا تدري يعني كيف تكتب من كثرة الحسنات التي تكتبها. اللهم آمين يا رب. نحن في هذا المقام ليس هناك من ذرة واحدة من هواء، ومع ذلك فنحن نصابر لله عز وجل، نصابر لله عز وجل. وبإذن الله تعالى من جهتي سأرحمكم ولن نطيل أكثر من 10 دقائق، ثم ننطلق بإذن الله تعالى بعد أن حصلتم الأجر بالنيات وبالفعل إن شاء الله. تعريجة سريعة على هذه القصة. هذه القصة فيها عدة مواقف. الموقف الأول قول الراهب لهذا الغلام: إنك أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، هاتان قضيتان. إنك أفضل مني، على أي أساس فضل هذا الغلام على الشيخ؟ على أي أساس فضل هذا الغلام على الشيخ؟ من أسن، الغلام أم الشيخ؟ الشيخ أسن، الراهب أسن، من حيث العلم من أعلم، الراهب أم الغلام؟ الراهب. من حيث التجارب والحكمة والمعرفة أيهما أوسع وأعمق وأعرف، الراهب أم الغلام؟ الراهب. إذن لماذا قال الراهب الغلام إنك أفضل مني؟ إنك أفضل مني لماذا؟ فالعلم من حيث هو علم لا أفضلية له، العلم من حيث هو علم لا أفضلية له، وإنما الأفضلية عندما يمارس الإنسان العلم. هناك إخوتي فارق بين المعرفة وبين ممارسة المعرفة، فارق بين المعرفة وبين ممارسة المعرفة. أيها أفضل، المعرفة أم ممارسة المعرفة؟ الأفضل قطعا ممارسة المعرفة، فعندما تعرف فضيلة قراءة القرآن دي معرفة، لكن عندما تأتي بالمصحف وتقرأ القرآن وأنت تعرف فضيلة قراءة القرآن إذن أنت مارست الإيه؟ المعرفة. عندما تصل الرحم إذن أنت تمارس معرفة صلة الرحم، أنت تعرف أن الله تعالى أمر بصلة الرحم وأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت تصل الرحم إذن أنت تمارس ما تعرف، إذن أنت تمارس ما تعرف. الراهب كان يعلم، كان يعلم، كان يعلم، ولكنه كان يقتصر في معرفته على نفسه، كان يقتصر في معرفته على نفسه، فكان لا يمارس كل ما يعرف، كان لا يمارس كل ما يعرف، بينما كان الغلام يمارس ما يعرف. ومن جملة هذه الممارسة مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل هي منهج، منهج أساس لكل المنذرين وكل العلماء وكل الدعاء، يعني كل الأنبياء، كل الأنبياء والمصلحين والمنذرين والدعاء، هذا الأمر كان يتفق عندهم جميعا، هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك كل نبي وكل إمام وكل مصلح أساس أمره الدعوة إلى الله. فلما يأتي هذا الراهب ويعتكف في صومعته ولا يمارس هذه المعرفة، ويأتي هذا الغلام الذي عرف منذ قليل ولكنه يمارس المعرفة، فتكون ممارسة المعرفة أفضل من مجرد المعرفة. إذا ممارسة المعرفة أفضل من مجرد المعرفة، ولذلك قال إنك أفضل مني، دي أول قضية. القضية الثانية بيترتب على ممارسة المعرفة حصول الابتلاء، بيترتب على ممارسة المعرفة حصول الابتلاء. فلو أن إنسانا قبع على نفسه ومع نفسه دون أن يخالط أحدا ودون أن يخالطه أحد، ما كان في ذلك أي ضير عليه، إنما الضير والشأن والأمر والبلاء هذا كله في المخالطة، في المخالطة. إذن هذا الغلام يمارس الدعوة، اثنين لممارسته للدعوة سيبتلى، وهذا شبيه بقول ورقة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وعودي. إذن دمنا إن كل إنسان يبتعث، يبتعث لكي يدعو إلى الله عز وجل بمنهج الأنبياء ممارسا هذا المنهج، لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. إذن الفضيلة إخوتي والدرجة أحبتي ليس في مجرد المعرفة، ولكن في ماذا؟ في ممارسة المعرفة. طيب، وإذا مارست المعرفة فإنك ستبتلى، وإن ابتليت فلا بد أن تصبر. دي أول فإذا يمكن أن نستفيدها. الأمر الثاني، الأمر الثاني موقف الغلام. هذه القصة إن شاء الله لنا فيها يعني مجلس طويل، لكن موقف الغلام عندما قال للملك إن أردت أن تقتلني فادع الناس في صعيد واحد ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم خذها من كنانتي، ثم ارمني بهذا السهم وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتل. الغلام هنا يرشد الملك إلى طريقة قتله، الغلام يرشد الملك هنا إلى طريقة قتله. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هذا الغلام يهب حياته للدين. إذن الدين عنده أغلى من حياته، الدين عنده أغلى من حياته وأنفس من حياته وعز من حياته، فلا بأس أن تزهق هذه الروح، لا بأس أن تزهق هذه الروح وأن ينتهي الأجل من أجل إعزاز هذا الدين ونصرة هذا الدين ونشر هذا الدين، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس في ذلك الأمر. لم يلتفت هذا الغلام إلى ثمار دعوته، ولم يقل إني أريد أن أنتظر عدة سنوات لأرى عاقبة هذه الدعوة ولأرى الناس وإقبالهم على دعوتي، لم يقل ذلك أبدا، ولكن كان همه متجه إلى نشر الدين. فإلى متى؟ فإلى متى لا ينتبه الدعاة إلى هذه المسألة؟ إلى متى لا ينتبه الدعاة إلى هذه المسألة؟ ينبغي أن يكون اجتهادنا أن ننصر الدين وأن نظهر الدين، لا أن يكون الاهتمام أن يظهر الدين على أيدينا أبدا، فإن دين الغلام لم يظهر على يد الغلام ولم يبصر الغلام عاقبة دعوته، وإنما مات قبل ذلك ودخل الناس بعد موته في دين الله عز وجل. الله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل هذا العرق الذي يتصبب منا ثقلا في ميزان حسناتنا، وهذه الدقائق كالجبال في ميزان حسناتنا، وأن يجعل إخواني إخوانا كراما طيبين طاهرين، أن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يضيء وجوهنا وأن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يبارك فيكم إخوتي. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى كل خير ويهدينا دائما إلى كل بر، والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.